بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ومع الكتاب المبارك، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه رحمة الله. ولازلنا في باب النبوات، وقد وصلنا إلى قول المصنف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن أصول الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر لنا الإمام الطحاوي جملا من الإيمان بحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. قال: وأنه خاتم الأنبياء. الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء والمرسلين، هذا ثابت بالأدلة القطعية لا خلاف فيه. وخاتم النبيين في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. قال: سوف يأتي. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره، وحديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. سوف يأتي، أخبر النبي عن ذلك. سوف يأتي أناس يزعمون النبوة، يدعون النبوة، يدعون الوحي، يدعون أنهم أنبياء بعد محمد عليه الصلاة والسلام. قال: كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا آخر الأنبياء، وأنا خاتم الأنبياء، لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. والأمة مجمعة على ذلك، والأمة مجمعة على ذلك أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام بعثته من علامات يوم القيامة، لأنه آخر الرسل، لأنه آخر الرسل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال الله: فيما سألوا عن إيه؟ أنت من ذكراها، أنت من ذكراها، لأنك آخر الأنبياء يا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك اتفقت الأمة على أن كل من ادعى النبوة وزعم أنه نبي بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كاذب، كافر، دجال، لا يسأل عن بينة ولا يسأل عن دليل، وإنما يستتاب إن آمن وإلا قتل ردة. ولذلك الذين ادعوا النبوة في عهد بعد النبيين عليه الصلاة والسلام، أو في عهد مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهم، كل هؤلاء حاربهم الصحابة ولم يسألهم عن بينة ولا عن دليل، لم يسألهم عن بينة ولا عن دليل، حاربوهم حتى قتلوهم. هكذا فكل من يدعي النبوة إلى يوم القيامة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام فهو كافر كذاب، كذب الله وكذب رسول الله وكفر أمة الإسلام كلها، لأن جميع أمة الإسلام من أصحاب النبي إلى يومنا هذا متفقون أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وأنه خاتم الأنبياء. فكل من يدعي النبوة كمثلا قديانية والبهائية وهؤلاء الضلال، كلهم كفار، كذبوا القرآن وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وافتروا على الله كذبا، لا يسألون عن بينة ولا يسألون عن دليل أبدا. وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام، سيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين. النبي قدوة لكل تقي عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهو أفضلهم منزلة عند الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة بيدي ولا فخر. آدم فمن سواه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام عند الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أمر متفق عليه. لكن بعض الناس يفهم بعض الأحاديث خطأ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تفضيله على غيره، فقال من زعم أن أني خير من يونس بن متى فقد كذب عليه الصلاة والسلام. وقال لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تخيروني عن الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. هذه الآية معناها لا نفرق بين أحد من رسله في الإيمان، فنحن نؤمن بكل الرسل وكل الأنبياء، لا نكفر ببعض ولا نؤمن ببعض، بل نؤمن بالجميع، نسوي الجميع في الإيمان. وما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفضلون على الأنبياء ولا تخيرون على الأنبياء، أو من زعم أني أفضل من يونس بن متى فقد كذب، فهذا محمول على التفضيل المستلزم للتنقيص، يعني التفضيل الذي عكسه التنقيص. لا تقول نبي أكمل ونبيك ناقص أو النبي الفلاني ناقص. هذه الموازنات التي فيها تفضيل للنبي وتنقيص للأنبياء الآخرين هذا هو الممنوع. لا أبدا، المسلمون يؤمنون بكل الرسل، وكل الرسل كمل فهم أكمل البشرية، كل الرسل كمل وكلهم أولياء الله وكلهم أحباب الله وكلهم صفوة، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. لكن قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا في القرآن سورة البقرة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال المصنف وحبيب رب العالمين عليه الصلاة والسلام، النبي حبيب الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام يجعلنا أحبة لله وأحباء لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله من باب أولى صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني حبيب الله، والخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى عليه الصلاة والسلام. من إيماننا بالحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه أرسل للجن والإنس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل للجن أيضا، فهو رسول للجن أيضا. ورد هذا في القرآن وورد في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون. أما في القرآن فقد قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه فقالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن الرسول داعي الجن إلى الله عليه الصلاة والسلام. وسورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وفي السورة قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الجن والإنس. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، سيدنا موسى إلى اليهود، سيدنا عيسى إلى بني إسرائيل، فلان إلى فلان، إلى الفئة، إلى القبيلة، إلى البلاد، إلى البلاد المعينة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أرسل إلى كل الجن وإلى كل الإنس، وبعثت إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام. فالنبي أرسل للعالمين. وقال الله عز وجل في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الفئة والطائفة من النصارى وفي طائفة من اليهود يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول، لكنه رسول العرب ليس رسول إلينا، يقولون هذا. فهؤلاء أيضا كفرة لأنهم كذبوا القرآن وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. الله قال أرسلناك للناس كافة، رحمة للعالمين. وهؤلاء يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للعرب خاصة. هؤلاء يكذبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أرسل إلى الناس كلهم عرب وعجم، إلى الجن والإنس، إلى الأبيض والأسود، إلى الأحمر، إلى كل فئات، إلى كل من هو على قيد الحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خطاب لكل الجن والإنس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس، وهكذا. وثم قال المصنف عليه رحمة الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، كل الإنس، الجن والإنس، بالحق والهدى والنور والضياء. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل بالحق والهدى القرآن والسنة. والحق عكس الضلال وعكس الباطل، الحق عكسه الباطل والهدى عكسه الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما أنزل إليه من كتاب ومن سنة حق وهدى. لذلك وجب على كل مكلف أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من كتاب أو من سنة. ما دام صح الكتاب وصح السنة خلاص انتهى، يسلم المسلم لا يقف. أما هؤلاء الذين ينتقون من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يوافق هواهم، يقول نحن نأخذ من السنة ما يوافق القرآن، والمرض في عقولهم والمرض في نفوسهم، لم يفهموا السنة سليمة صوابا ولم يفهموا القرآن صوابا، ثم ردوا السنة بأهوائهم. معاذ الله، إن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ كل ما جاء به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تعرضوه على عقولكم وعلى لا لا لا ما لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن تعترض على حديث من أحاديث الرسول صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا كبر ككبر إبليس الذي اعترض على الله تبارك وتعالى. هذا كبر ككبر إبليس، وهذا اتباع للهوى وترك للهدى، وهذا اتباع للباطل وترك للحق. نحن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به عن الله من قرآن أو سنة شريحة للقرآن، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لي بعضهم: القرآن جزء هكذا، أما السنة لك كلام كتير، يعني النبي قال الكلام ده كله؟ وهذا أمر طبيعي، فالرسول شارح للقرآن ومبين له، والشرح معروف أنه أكبر من المشروح، هذا شيء معروف، هذا من بديهيات العقول. يعني الشيخ الشعراني لما يفسر آية في تلك ساعة، كل هذا الكلام الذي قاله شرح لهذه الآية، الآية سطرين أو ثلاثة أسطر، هذا الشيخ الشعراني يشرح لهؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرح لأصحابه ويبين ويفصل ويوضح المجمل عليه الصلاة والسلام، وهذا رجل بدوي يشرح له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رجل، وهذا الشرح هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين نقلوا القرآن وحفظ الله بهم القرآن الصحابة والتابعين والتابعين وأتباعهم، هم نفسهم الذين نقلوا السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين نقلوا الشرح. يأتي إنسان ويقبل منهم القرآن ويرد السنة، هذا اتباع للهوى، هذا اتباع للهوى، هذا خيار وفجوس، هذا ميزان بميزانين، كيل بمكيالين، هذا ليس ميزان العدل. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال المصنف: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء. النور قرآن، القرآن نور والسنة نور، القرآن نور والسنة نور. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور مبين واضح، القرآن والسنة، القرآن نور وسنة النبي عليه الصلاة والسلام نور، والرسول صلى الله عليه وسلم نور، وقال الله للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا القرآن، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. القرآن نور يهدي به الله فقط؟ لا، اسمع كمالة الآية، اسمع كمالة القرآن اللي تقول نحن قرآنيون، كمالة الآية لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك للرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن القرآن نور والنبي عليه الصلاة والسلام وسنته نور تهدي، القرآن يهدي والسنة سنة الحيوان عليه الصلاة. هذا القرآن الذي يقول هذا كلام الله ولكنكم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، تنتقون من القرآن ما يوافق الهوى والمزاج، وهذا عند الله لا يخيل على الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله وهو خادعهم، من يخدع الله يخدعه، انتبهوا يوم القيامة لن يستمع لكم ولن يدافع عنكم أحد. نسأل الله عز وجل أن يصحح إيماننا وينقي إيماننا ويهدينا سبل السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.